Book 2 100 100 الظروف bywoorde حصل مرة لم يحصل قط reeds nog nooit هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Was jy reeds in Berlin gewees? La, lam yahsul qat. Nee, nog nooit nie. Ahad, la ahad. Iemand, niemand. Ata'rifu ahadan huna? Ken jy iemand hier? La, la a'rifu ahadan huna. Nee. Ek ken niemand nie. Mazal lam yaud. Nog niks meer nie. Hal satastamir fi al-baqa'i huna tawilan? Bly jy nog lank hier? La, lan abqa huna li atwala batatan. Nee, ek bly nie veel langer nie. Shay akhar. لا شيء أكثر. نوغ إيتس؟ نكس ميرني. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ ويل ياي نوغ إيتس درنك؟ لا، لا أريد أي شيء آخر. نيا، أك ويل نكس مير هيني. شيء حصل، لم يحصل. أو إيتس؟ Nog niks. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Het jy al iets geëet? لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nee. Ek het nog niks geëet nie. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Nog iemand? Niemand anders. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Wil nog iemand koffie hê؟ لا، ليس من أحد. Nee, niemand anders nie. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية